بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 25 من شهر صفر سنة 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحث على لزوم السنة واتباع الأئمة، قال: وأمر الله عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه آية عظيمة اشتملت على معاني كثيرة. في بداية هذه الآية يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما. وأن هذا صراطي مستقيما، هذه جملة خبرية، صدر الله هذه الآية بها: وأن هذا صراطي مستقيما. والصراط هو الطريق الواسع، ويطلق الصراط على المنهج الذي يسلكه المرء في أمر من الأمور. وفسر الصراط في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، بأنه القرآن، وفسر بأنه السنة، وفسر بأنه الإسلام، وفسر بأنه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المعاني ليست متضادة، بل يشهد بعضها لبعض. فالصراط هو دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سميناه قرآنا فهذا هو القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتضمن الإسلام وهذه الشريعة. وإن قلنا أن السنة كما قال المصنف، السنة دليل القرآن والدالة عليه، وإن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو الهادي والداعي لهذا الصراط. الهادي بمعنى هداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. وأن هذا صراطي مستقيما، وصف صراطه بأنه مستقيم لا اعوجاج فيه، ولهذا فأخسر طريق لدخول الجنة هو الصراط المستقيم، لأن الطرق المتعرجة بعيدة، فلو كان هناك مدة طريق يؤدي إلى مكان كمكة على سمت واحد لا اعوجاج فيه، ولا يحيد عن جبل وإنما يخترق هذه الأرض بين مكة والمدينة في صراط مستقيم، ليس هناك أخسر وأقصر من هذا الطريق بين مكة والمدينة، بخلاف ما يحتاج إليه الناس الآن في الطرق، قد يحيد الطريق عن استقامته إلى أن ينحرف يمينا أو شمالا لوجود عائق أمامه. لكن الصراط المستقيم والطريق الذي يسلك الاستقامة هو أخسر الطرق الموصلة للشيء. ولهذا وصف الله بأن دينه أنه صراط مستقيم، لا اعوجاج فيه، وهو القرآن، وهي السنة، وهي الإسلام. قال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. هذه جملة إنشائية متعلقة بالأمر، الأول خبر وأن هذا صراطي مستقيم، ثم جاء الأمر باتباعه فاتبعوه، وهذا فيه دلالة منهجية على البيان قبل الأمر بالشيء. فالله بين لنا الإيمان وأمرنا به، بين لنا التوحيد وأمرنا به، بين لنا الصراط وأمرنا به، وما قال اعبدوا الله وترك لعقولنا أن نعبد الله كما نشاء، بل بين لنا كيف نعبد الله. ولهذا قال العلماء ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. وهذان الأصلان هما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا أمر، ثم يأتي النهي ولا تتبع السبل، ولا تتبع السبل. لاحظوا المقابلة والتقابل، صراطي وسبل، صراط واحد وفي مقابله السبل، في مقابله السبل والطرق. وهذا دليل على أن الحق واحد، وأن البدع والضلالات والشبه كثيرة. قال ولا تتبعوا السبل، السبل هي الطرق والمسالك التي حادت عن الصراط وخالفت الصراط. ولا تتبعوا السبل، هذا نهي، يعني في بداية الآية أمر خبر ثم أمر باتباع هذا الصراط، ثم نهي عن اتباع السبل، ثم تعليل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله، فلا تتبعوا السبل فتصدكم عما أمرتم به من اتباع الصراط المستقيم. وهذا كما قال السلف، ما ترك أحد السنة، ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها، ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها. كيف؟ المؤمن العالم بدينه يعلم أنه ما من ساعة في الليل والنهار إلا وشرع له فيها عبادة، فإذا اشتغل ببدعة ترك السنة. فما من إنسان مشتغل ببدعة إلا هو مضيع من السنة بقدر ما اشتغل من البدع. فتفرق بكم عن سبيله، ولاحظوا فتفرق بكم، ما قال أنتم تفترقون أو تفارقون السبيل، وكأنكم إذا سلكتم هذه الطرق أصبحتم في انقياد لها. فتفرق بكم عن سبيله، أي تصدكم عن سبيل الله، وتتفرق بكم عن سبيل الله عز وجل. ثم ختم هذه الآية بقول ذلكم وصاكم به، هذه وصية من؟ وصية رب العالمين لعباده، ليست وصية عالم أو وصية إمام، وصية رب العالمين لعباده ذلكم وصاكم به. ليس هذا دين ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب ولا أحمد بن حنبل، هذا دين الله، هذا الذي وصاكم الله به، وصاكم بالصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو القرآن والسنة. تريدون التوحيد خذوهما من الكتاب والسنة، تريدون الصلاة خذوها من الكتاب والسنة، إذا أردتم ذكر الله ارجعوا إلى ما دلت عليه السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر. ليس لنا أن نتبع طريقة فلان ولا طريقة فلان، الأمة تفرقت بها السبل من قديم، تجد له شيخا في العقيدة وشيخا في المذهب وشيخا في الطريقة، فهو نفسه في اتباعه اضطراب، عقيدته مع رجل ومذهبه اتباع لرجل، وهو في العبادة مع رجل آخر، وكل شيخ له طريقة في العبادة وله ورد خاص. هذا مصداق لقول الله عز وجل فتفرق بكم عن سبيله. الطريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والمنهج هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والدين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في قبورنا ما نسأل عن شيخك، من شيخك؟ إن قلت شيخي أحمد أو مالك أو الشافعي أو أحمد لا أثر له هذا في النجاة، إنك متبع لعالم من العلماء لا بأس. لكن إن تركت قول النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ فستؤاخذ. هذا الدين الذي صلح به حال الأمة في عصور السلف ولن يصلح حال هذه الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة إلا بهذا الدين. لكن الأمة اليوم لا نقول أنها معرضة عن دين الله إعراض المشركين والكافرين، لا، الحمد لله الأمة فيها خير. ترون ازدحام الناس في المساجد وفي الحج وفي العمرة وفي رمضان، حتى لا نكاد نجد الآن مكانا في هذه المساجد الكبيرة مع ازدحام الناس، هذا دليل خير ونفرح بهذا. وإن كان المسلم إذا اشتد الزحام يجد أنه يزاحم، لكن المفروض نفرح بهذا لأن هذا دليل الخير في المسلمين. فالمسلمون لهم عاطفة قوية جدا في الإسلام وفي حب هذا الدين وفي تعظيم هذا الدين، لكن الإشكال في عدم الفقه، عدم العلم، هذا الذي تعاني منه الأمة. هذه مشكلة الأمة، لا تحتاج لمؤتمرات ولا تحتاج لندوات ولا تحتاج إلى إحصائيات، هذا حال الأمة، حال الأمة الجهل، لا يفرق بين التوحيد والشرك ولا بين السنة والبدعة، واختلط الأمور حتى أصبح في المسلمين من يتقرب إلى الله بقتل أمه وأبيه، متقربا بدمائهما إلى الله. هذا ليس خيالا نحكيه، وإنما هو واقع نلمسه في أبنائنا وفي مجتمعنا. هذا غير الطعن في العلماء ولعن العلماء ولعن السلف، لعن الصحابة، تقرب إلى الله بإثارة الفتن في بلاد المسلمين وتكفير الحكام والطعن فيهم، هذا الذي أخر الأمة. أمة متقاتلة متناحرة، كل يدعي أنه على الحق، والواجب أن يرد التنازع لكتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال العلماء لعل في كلام الله متحقق، يعني إن فعلتم ذلك اتقيتم الله، هذه تقوى الله. فهذه آية عظيمة، منهج. الآن بعض الشباب يقول المنهج قول فلان، هذا المنهج إن سألتم عن المنهج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لا تتبعوا فلانا ولا علا، اتبعوا صراط الله. ارجعوا إلى كلام المفسرين، ما هو الصراط المستقيم؟ قول فلان أو فلان، الكتاب والسنة، العقيدة الصحيحة، التوحيد، هذا الصراط المستقيم. السنة، هذا الصراط المستقيم. لزوم العبادة، هذا الصراط المستقيم. الزموا هذا الطريق وتفقهوا في معرفة هذا الدين وفيما شرع لكم، والزموا هذه العبادة، فإذا صلح حال الأفراد صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة. ولهذا المنهج الصحيح في إصلاح المجتمع ليس بإزاحة الحكام وتمضي الأعمار في مقاتلتهم وإثارة الفتن ضدهم، وإنما المنهج الصحيح هو أن ينتصب العلماء في مساجد المسلمين وفي بيوت الله، يعلمون العلم الشرعي، ولا يدرس ويعلم إلا من فقه في دين الله، يمسك الجاهل ويتكلم العالم. والأمة مبتلى بسكوت العلماء وجرأة الجهلاء، فإذا تكلم العلماء وسكت أهل الجهل وتفقه الناس على علمائهم أبصروا دينهم وانتفعت الأمة، لأن الأمة متدينة كما هو معلوم، لكن تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى من يبصرها بدينها. وهذا لا يمكن أن يكون بمنهج فلان وطريقة الشيخ الفلاني، بأن تشرح نصوص الكتاب والسنة كما هذه الآية، نقف عندها، هذه آية من سطرين لكنها تغني عن كتب من كلام الناس لأنها كلام رب العالمين. تأمل كم في هذه الآية من أمر ونهي، تعليل، خبر وإنشاء، آية واحدة من كلام الله عز وجل لو سطرت فيها الكتب ما استوعبت هذا المعنى، لأن هذه الآية أمرت بالدين كله وأن هذا صراطي مستقيما، وصفت الدين والصراط ثم أمرت به ثم حذرت من السبل المخالفة له، ثم جاء التعليل لما تنهى عن الصراط مخالفة هذا الصراط، لأنه ينصرف بك عن صراط الله، ثم تختم هذه الآية ذلكم وصاكم به ربكم لعلكم تتقون، فإن أخذتم بهذه الوصية اتقيتم الله. تقوى الله ليست دعوة يدعيها الإنسان يقول أنا متقي، تقوى الله برهانها طاعة الله، استقامة على وصية الله وعلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبو الحزم وهب بن مسرة الحجاري عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية الصمادحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. نعم، ثم ذكر هذا الحديث وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث صحيح أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم، وهو حديث مشهور في هذا المنهج وفي تفسير هذه الآية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله. هذا الحديث فيه دلالة على استخدام الوسائل في التعليم، وهذا دليل على أن ديننا دين عظيم. الآن وجدت وسائل تعليمية معروفة عند أهل التربية، نقول لا بأس بالوسائل إن لم تكن مخالفة للدين، لا بأس بالوسائل التي تعين على الفهم، ومن ذلك يعني استخدام يعني هذه السبورة والرسم عليها أو استخدام بعض الوسائل المعينة على الفهم. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خط في الأرض، ما كانوا قديما لديهم الأقلام إلا في النادر عند بعض الكتبة، قال خط خطوطا، خط خطا ثم قال: هذا سبيل الله، يعني خط خطا وقال: هذا سبيل الله، وهذا على سبيل التقريب وتقريب الصورة الذهنية في صورة حسية، لأن المعنى الذهني هو ما يكون في القلب في الذهن، والمعنى الحسي هو الذي يرى بالعين، فهذا الخط كل الناس يرونه، خط في الأرض خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه، ذكر العلماء أن هذه الخطوط ليست موازية لهذا الخط، وإنما كأنما تريد أن تقطع هذا الخط ولكنها تقف عنده، فهذه الخطوط رسم بعض أهل العلم لها بهذه الطريقة، هذا دليل على فقه، لأن ليست خطوط موازية بحيث لو خرج عن هذا الخط يسير في خط موازي يصل إلى النقطة التي يصل إليها الخط المستقيم، وإنما هي خطوط تبتعد فتسير في بعد، فكلما سلك أول الطريق جعل الصراط المستقيم وراء ظهره، مثل أن يكون هناك خط يعني يسير من المدينة إلى مكة اتجاه القبلة، ثم هذه الخطوط لا تسير في نفس الاتجاه وإنما تسير مشرقة ومغربة، فكل من دخل في هذا الطريق ابتعد عن الصراط المستقيم وليس هو قريب منه، وهذه ليست يعني ليست خطا واحدا وإنما خطوط، من نجا من الخط الأول قد يسلك الخط الثاني، ثم خط خطوطا عن يمينه ولم يذكر عددها. لماذا؟ لأن البدع ليس لها عدد، والعلماء ما اعتنوا بذكر عدد هذه الخطوط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التمثيل، وأما الصراط المستقيم أراد العدد وأنه صراط واحد. ما هذه الخطوط على سبيل التمثيل عدة خطوط، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، هذه الصورة الحسية، خط واحد عن يمينه وشماله خطوط تسير مباعدة عنه. ثم قال هذه سبل، هذه سبل طرق ومسالك، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يعني الناس عندما يدخلون في هذه الخطوط لا يدخل من رغبة نفسه، لكن هناك شيطان يزين هذا الطريق، اسلك هذا الطريق، هذا طريق جميل، هذا سهل، هذا الطريق الذي أنت فيه ازدحام، هذا طريق مهيأ، هذا طريق يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وفي حديث أبي ذر في الفتن قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، وهنا قال على كل سبيل، قال قلت صفهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. اجمع بين الحديث هنا والحديث حذيفة فدل على أن الشياطين هؤلاء قد يكونون من الإنس، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ليسوا من الجن فقط، من بني جلدتنا من العرب يتكلمون بألسنتنا، من أبناء المسلمين من العرب ومن غيرهم، على أبواب جهنم، وهنا قال على الطريق، فهذا دل على أن هؤلاء الشياطين على هذا الطريق، هذه الطرق ستؤدي إلى جهنم لأنها مضادة لصراط الله. وهنا قال على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إلى هذا الصراط. هذه الطرق تعبر عن ماذا؟ تعبر عن البدع، تعبر عن المعاصي، هذا يدعو إلى الشرك، وهذا يدعو إلى البدع، وهذا يدعو إلى الربا، وهذا يدعو إلى الزنا، وهذا يدعو إلى تحلل المرأة وما يقولون بأنه تحرير لها، وهذا يدعو إلى الخروج على الحاكم، وهذا يدعو إلى الطعن في الصحابة، وهذا يدعو إلى قتل المسلم، وهذا يدعو إلى عقوق الوالدين، كلهم كل يزين بدعته وضلالته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فدل هذا الحديث على أنه تفسير للآية تفسيرا حسيا ومعنويا، ولهذا هذه الآية أعظم آية تفسر بأعظم تفسير، وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بين واضح، فحبذا أن تذكر هذه الآية ويذكر بعدها الحديث كما درج العلماء، وحصل هنا من الإمام أنه ذكر الآية ثم ذكر الحديث المفسر لها، هذا أفضل ما يكون أن تذكر الآية ثم يذكر الحديث المفسر لها حتى يقف الناس على كلام ربهم المفسر بكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن مهدي قال وحدثني منصور بن سعد قال سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. وقال ابن مهدي قال وحدثني مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. هنا قال ابن مهدي قال وحدثني منصور ابن سعد قال سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهنا من رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث كما هو معلوم له مناسبة، وهو أن نفرا من الصحابة رضي الله عنهم قيل فيهم علي، ولهذا الذي يروي الحديث هنا هو الحسن بن علي لأنه أعرف الناس به، جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا به كأنهم تقالوه، لكنهم لم يحدثوا أنفسهم بأمر سوء، وإنما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أن هذا العمل القليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحققت له النجاة، فكأنهم قالوا لو اجتهدنا أكثر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، أول ما بادر إليه إزالة الشبهة، وهذا منهج نبوي، دائما نقول نستفيد من هذه النصوص المنهج الصحيح، أول ما بادر إليه النبي صلى الله عليه وسلم إزالة الشبهة، فأول ما قال والذي نفسي بيده إني لأتقاكم لله، أنا أتقاكم لله، خلاص زالت الشبهة التي ظنوا في أنفسهم أن عمله القليل في ظنهم أنه لأنه قد تحققت له النجاة، فسلك عملا قليلا، ومن أكثر من العمل قد يغلب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل والعبادة، فأزال هذه الشبهة، قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، يعني أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله في هذا العمل الذي تقليته، فزالت هذه الشبهة. ثم يأتي هذا الزجر العظيم، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا زجر، ليس الأمر مسألة مفاضنة، أنا أخشاكم لله ولكن اجتهدوا كما شئتم واعبدوا الله بما شئتم، لا، أنا أخشاكم لله، ومن رغب عن هذا الطريق وعن هذه السنة فليس مني. يعني لاحظوا هذا الخطاب لمن؟ لنفر من الصحابة، وتعلمون فضل الصحابة ومنزلتهم ومكانتهم، وهم يريدون الخير لا شك في ذلك، ما أحد الآن من الأمة يظن في الصحابة إلا الخير، إلا أهل البدع والضلال الذين يسيئون الظن فيهم، ولا المسلمون وأهل السنة يحسنون الظن فيهم، فما أحد يحدث نفسه أن الصحابة ما يريدون الخير، يريدون الخير، يريدون العبادة، يريدون الطاعة، ومع هذه المنزلة للصحابة ومع هذا القصد مع هذه النية ما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه مغمورة في حسناتهم، لو عبدتم الله بشيء ترونه لا بأس، لا، بل زجر هذا الزجر العظيم، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، ما قال نقص عمله فليس مني، فقوله من رغب عن سنتي، الرغبة أولا كما ذكرنا هذا الفعل رغب ورغب بحسب ما يتعدى به، فإذا تعدى بعن فهذه عدم الرغبة في الشيء وعدم طلبه، وإذا تعدى بفي فهذا دليل طلب الشيء، يقال رغب في الشيء أي طلبه، ورغب عنه رفضه، فقال فمن رغب عن سنتي، مع أن الصحابة ليس لهم قصد ولم يرغبوا عن السنة، لكن من سلك طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه رغب عن السنة، فمن رغب عن سنتي، أي سنة؟ الدين كله، وهذا من إطلاق السنة على الدين كله، كما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والآن بعض المسلمين إذا قلت له هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هو واجب أو سنة؟ سنة، ما الذي تريد؟ هل تريد الجنة أم النار؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يجوز أحد أن يرغب عن السنة حتى لو كانت نافلة، لكن قد يعذر الإنسان إذا لم يقوى على فعل طاعة ليس رغبة عنها ولكن لعجزه أو لضعفه أو لشغله، نعم، أما يعلم السنة ولا يرغب فيها ولا يحب أن يعمل بها هذا لا يوجد مع الإيمان الواجب، وإنما مع شبه، وقد يصل إلى الكفر في الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. قال العلماء هذا الحديث يدل على أن من قصر هذا التقصير أنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الواجب الهدي الصحيح، وليس معنى ذلك أنه يكفر إذا حصل منه قصور في اتباع السنة. أما إذا اعتقد اعتقادا باطلا بأن استحل المحرم وحرم المباح أو ترك الواجب معتقدا أنه لا يجب عليه، هذا خروج من الدين، من أصل الدين. لكن إن كان مقرا بوجوب الواجبات تحريم المحرمات وحصل له قصور في اتباع السنة ودخل في بعض البدع غير المكفرة، فإنه لا يخرج من الدين. وهذا الحديث يحتج به الخوارج على تكفير عصاة المسلمين، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس مني قالوا يعني ليس على ديني، والعلماء قالوا ليس على ديني الكامل. وذكر الإمام أبو عبيد أنه نقل عن بعض السلف وعن سفيان أنه قال ليس مثلنا، قالوا هذا أيضا ضعيف، لأنه لو فعل هذا الفعل لم يكون ولن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. التفسير الصحيح ليس مني ليس على ديني الواجب وليس على ديني الذي أوجبه الله عز وجل، لأن لا ننفي الإيمان بترك مستحب، فمن قصر في المستحب لا يقال ليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، لأن المستحب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم. أيضا ذكر هنا الأثر، قال عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحسن البصري وحديث هنا مرسل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وهذا روي عن موقوف على ابن مسعود، وهو الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وهذا المعنى صحيح، عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. المقارنة واضحة ما تحتاج إلى كبير استدلال، لأن العمل بالبدع محبط للعمل. البدعة إذا دخلت على الطاعة فإما أن تنقص من أجل العبادة ولا تبطلها كالتلفظ بالنية في الصلاة، وهذه مسألة ينبغي أن تحرر لدى إخواننا، لأن هناك حقيقة إطلاقات، البدعة إذا دخلت على العمل هل تفسد العمل أم لا، فيه تفصيل. فإن كانت هذه البدعة مؤثرة في شروطه، شروط صحته وفي أركانه وواجباته، فهي مبطلة للعمل، مثل من ابتدع بدعة مؤثرة في شروط الصلاة، مثل في دخول الوقت، فقال الصلاة لا يلزم أن تكون في وقت مخصوص، أنا أصلي العصر متى ما شئت، أصلي المغرب متى ما شئت، من الليل من النهار قبل الوقت بعد الوقت، فهذا مؤثر في شروط صحة العمل. وكذلك في الطهارة، كالذين لا يغسلون أقدامهم، فهذه بدعة مؤثرة في شرط الصحة. أو كانت البدعة مؤثرة في الأركان كترك الركوع والسجود وقراءة الفاتحة، فإن هذه مؤثرة في رد العمل، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنوع الثاني من البدعة هي البدعة التي تدخل على العبادة ولكنها لا تبطلها، وإنما هي مؤثرة في فضل العبادة ولا تذهب بأصل أجرها كالتلفظ بالنية في الصلاة. هذا ما وجود عند بعض إخواننا الآن حتى في هذا المسجد، إذا أقيمت الصلاة قال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء أو المغرب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا خلف الإمام الفلاني، وبعضهم لهم زيادات يمكن ينتصف الإمام من الفاتحة وما انتصف من النية. وحدثني مرة أحد المسلمين من بعض البلدان قال يعني نحن إذا أردنا أن نصلي ما نكبر مباشرة. قلت لماذا؟ قال نحن لا نكبر حتى نتصور الكعبة الآن بين عيني. وحدثني مرة أحد المشايخ يقول نحن نغبطكم، بمجرد ما تكبر تستحضر القبلة أمامك وترى الكعبة وتكبر، نحن نحتاج لوقت. فيظن الآن كل إنسان كبر يرى القبلة أمامه، يرى الكعبة ماثلة بين عينيه. من الذي أمرهم بهذا؟ ولهذا تجده يتأخر كثيرا وهو يتمتم، ثم بعد ذلك ينتظر أن تتمثل القبلة والكعبة بين عينيه فيكبر. فهذه بدع، هذه نعم بدع، ولكنها لا تؤثر في بطلان الصلاة، تنقص من أجلها. وبعض أيضا الألفاظ التي هي غير مؤثرة والإطالة الزائدة، مثل يطيل في السجود، إطالة تتجاوز المحدود والحد المشروع بحيث أن سجوده يعادل ركعتين من صلاته، هذا خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر قد يصل الأمر فيه عند بعض أهل العلم إلى القول بالبطلان، ففيه بدع تدخل على العبادة تبطل العبادة وبعضها لا تبطل العبادة. ودائما التفصيل يا أخوان في العلم ومعرفة أحكام العبادات ومعرفة أحكام البدع ومعرفة أقسام المخالفات وتأثيرها على العمل، هذا أمر مهم جدا، حتى لا نقع فيما يوقع فيه بعض الشباب وبعض إخواننا الذين ينزلون أحكاما خاطئة بألفاظ يظنون أنها تدل على ما ذهبوا إليه. فهذا الأمر واضح أن البدعة إذا دخلت على العمل إما أن تبطله وإما أن تؤثر في فضله. ولهذا قال عمل قليل في سنة، عمل قليل لكنه في السنة وبحسب السنة خير من عمل كثير في بدعة. مثل إنسان بعد الفجر أتى بالأذكار في حدود ربع ساعة بما يسر الله له، وإلا الأذكار لو أراد أن يأتي بها كاملا لطال الوقت، ثم قام. وآخر بدأ مباشرة في قراءة سورة ياسين كما تسمعون في هذا المسجد، وأتى بورد الشيخ الفلاني وجلس إلى الضحى الساعة العاشرة الحادية عشرة وهو يهز رأسه ويأتي بالأوراد، ما ينتهي من ورد حتى يأتي ورد، أيهما أفضل؟ هذا الذي أتى بالسنة. وهذه الأوراد وهذه الأذكار لو نظر وبحث في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في مسند أحمد، في موطأ مالك، في السنن، لن يجد لها أثرا، وإنما هي داخلة في السبل التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنصرف بالناس عن هذا الدين. انظر ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الفجر، هل كان يقرأ سورة ياسين؟ هل كان يقرأ الفاتحة؟ رأينا بعض إخواننا كل يوم بعد صلاة الفجر ما يسلم الإمام حتى يأتي ويأخذ المصحف ويقرأ سورة ياسين، آية سورة عظيمة من كتاب الله، لكن ما شرع لك أن تقرأها بعد في كل يوم بعد صلاة الفجر. وإما لو صادف أن انتهت القراءة عند سورة قبلها وشرعت في القراءة بعد صلاة الفجر في سورة ياسين لا بأس، أو غيرها من السور، لكن لا تخصص هذا الوقت بعبادة أو بقراءة أو بذكر ما لم تدل السنة على ذلك. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ لو تفضلتم إعادة تقسيم البدع. البدع يعني أقسامها كثيرة وهي متنوعة باعتبارات كثيرة، بدع حقيقية وبدع إضافية وبدع تركية وبدع فعلية وبدع كلية وبدع جزئية، يتسع المقام في ذكر أقسامها. لكن البدعة باعتبار دخولها على العمل وتأثيرها في العمل، إما أن تكون مبطلة للعمل وإما أن تكون يعني ناقصة من الأجر في العمل لكنها لا تذهب بفضل العبادة من أصلها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل الرد على أهل البدع لابد أن يكون للعلماء الكبار أو يكتفي طالب العلم عنده علم ودليل وحجة يرد عليهم. لا، الرد يكون للعلماء الراسخين ولأهل العلم، وأما من لا يحسن لا ينبغي أن يرد. طالب العلم الأصل فيه أنه طالب علم يعني لم يتمكن من العلم، وإلا إطلاق طالب علم كما يطلقه مشايخنا وعلماؤنا في مقام التواضع، وإذا كان الذي يطلق هذا من أهل العلم وهو يطلق هذا من باب التواضع، فنعم من كان عنده علم وقدرة في الرد على المخالفين ويعرض كلامه على أهل العلم فإذا أقروه وعرفوا طريقته وأيدوه فليبادر إلى هذا الأمر. وأما إذا كان لا يحسن أو أنه إذا عرض على أهل العلم أنكروا هذا فلا ينبغي له أن يتصدى لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أختي متزوجة تشاجرت مع زوجها من فتاة كان أحسن الله إليكم يقول أختي متزوجة تشاجرت مع زوجها لأجل فتاة كانت تدرس ابنها في البيت، وطلب منها زوجها أن تطردها، وبعدما فعلت ذلك أنكر عليها زوجها، فبعد نومها جاءها رجل في المنام ولقنها دعاء وذكر الدعاء، فما حكم هذا الدعاء أحسن الله إليكم؟ الدين الذي شرعه الله لعباده هو الذي جاء في القرآن والسنة، ليس في الرؤى والمنامات. هذا الدعاء لا تأخذ به، إذا دلت السنة على هذا الدعاء تعمل به لأن السنة دلت عليه. وكم ضل بسبب هذه الرؤى والأحلام كثير من المسلمين. هذا الدعاء أحد أمرين: إما أن يكون موافق للسنة فتعمل به لأن السنة دلت عليه، وإما أن يكون مخالفا بها لا تعمل به. دين الله الذي شرعه الله لعباده والذي وصفه بالكمال، قال: اليوم أكملت لكم دينكم، هو الذي أنزله في القرآن وبلغه نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة، وقد أغنانا الله بهذا الدين عن البدع المحدثة. وهذا مسلك ذكرنا في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبل، ترى أحد هذه السبل هو هذا الطريق المنامات. هؤلاء الذين خرجوا يقتلون يريدون قتل مسلمين، والذين عطلوا الصلاة في المسجد الحرام وزعموا أن المهدي فيهم، سبب ضلالهم رؤى رأوها أن المهدي فيهم وأن الله سينصرهم وأنهم هذا زمن خروج المهدي، سبب هذا. كثير من أهل البدع الآن يعني وقعوا في هذا بسبب هذه الرؤى والمنامات. وشخص أنا يعني ناصحته كان في السجن ودخل في السجن، قال: أنا رأيت رؤيا، قال: أنا رأيت أني أنا القحطاني الذي يكون في آخر الزمان، وقال يعني أنه رأى هذا وأن هذا الأمر سيكون له، وأنا طلبت من الحكام الآن أن يسلموني السلطة، كما يقولون الجنون فنون. بسبب هذه الرؤيا دخل هذا في السجن، وهذا لربما خير له أفضل من أن يقتل الناس بسبب هذا. فهذا مسلك من مسالك الشيطان، يأتي الشيطان لشاب يقول له أنت المهدي وينصرف بهذا عن دين الله، ويأتي لهذه المرأة ويلقنها ذكر ودعاء، هذا كله من الشيطان، هذا مسلك من مسالك الشيطان في صرف الناس عن دينه. نعم. يقول حفظكم الله: في بعض الشركات تمنح الرواتب لفئة من الناس وتترك البعض الآخر شهر أو شهرين، فما رأيكم أحسن الله إليكم؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. فلا يجوز للشركات ولا للأفراد إذا يعني استخدموا الناس في العمل أن يؤخروا الأجرة، كما أدي إليك العمل أعطي الأجير أجره. لاحظوا الحديث تعبيره: قبل أن يجف عرق، يعني كم بين جفاف العرق وبين انتهاء العمل؟ دقائق. ومع هذا جاءت المبالغة أن تعطيه أجره قبل أن يجف عرق، وهذا له قيمة وحلاوة أن يأخذ الإنسان أجره قبل أن يجف عرق، يعلم أنه عمل وتعب هذا جهده، هو مال في جيبه. أما أن تقول غدا تأتينا بعد غد تأتينا ويؤخر ويماطل، النبي صلى الله عليه وسلم قال مطر الغني ظلم. بعض الناس يقول أنا أعطيته حقه. الظلم يقع في أمرين، إما في أن تنقصه حقه أو تؤخر حقه. كثير من الناس ما يدرك هذا الأمر، يظن أن التأخير هو له 1000 ريال المفروض يأخذها اليوم تجعلها بعد سنة، هذا أعظم الظلم، لأن هذا 1000 ريال لو اتجر بها لربما أصبحت 10,000، فحرمته من ماله وتعطلت مصالحه، مات المريض وطولب بالأجار ودخل السجن وسفر وذهب وهو ينتظر ماله عند فلان وفلان، يقول أنا ما ظلمته، وبعضهم يقول ما أتاني، أنا قلت بعد سنة ما جاءني، ذهب، أنت المسؤول عن إعطائه أجره. فهذه حقوق ينبغي أن تؤدى في وقتها دون تأخير. مطر الغني ظلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شخص أدى العمرة ولم يحلق جهلا، ماذا يفعل؟ يحلق إذا كان الوقت يسير، فإنه يرجع إلى إحرامه ويحلق رأسه ويقصر. أحسن الله إليكم. يقول من تنصر من المسلمين هل يكون له حكم أهل الكتاب من حيث جواز أكل ذبيحته؟ لا، هذه نص عليها العلماء أن من ارتد إلى دين أهل الكتاب ليس هو كتابي، بل بعض أهل العلم يقول الكتابي هو من كان على دين أهل الكتاب وهو من بني إسرائيل، حتى إن بعضهم قال النصارى العرب قديما قال ليسوا بأهل الكتاب كنصارى بني تغلب. وأما أهل الردة الذين ارتدوا من الإسلام إلى النصرانية واليهودية فباتفاق العلماء أنهم ليسوا من أهل الكتاب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فدل على أن المرتد لا يقر على ارتداده، فكيف بعد ذلك وقال أنه كتابي وأنه يعامل معاملة على الكتاب. أحسن الله إليكم. يقول حكم الإيثار في العبادة؟ الإيثار في العبادة جائز إذا كان يراد به مقصدا شرعيا، دليله النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يشرب شرب من قدح وكان عن يمينه ابن عباس وعن يساره أشياخ الصحابة، قال أتأذن أن أسقي الأشياخ؟ قال لا أوثر بفضلك أحدا. فهذا الحديث دل على جواز الإيثار، لأن لو كان الإيثار محرم ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس. قد يقال أنه إيثار دنيوي، نقول لا، قال ابن عباس لا أوثر بفضلك أحد، لأن ابن عباس هنا أراد الدين وأراد المصلحة الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في هذا الأمر. ولهذا فصورة هذه المسألة أن الإيثار في العبادة ليس هو تقصير فيها، بل هو طلب فضيلة بفضيلة، فآثر الشيخ الكبير وآثر الوالد وآثر شيخه على نفسه طلبا لفضيلة أخرى. وأما إذا كان الإيثار لطلب دنيا، أن يؤثر رجلا من أجل دنياه، فهذا نعم تفريط، لأنه فرط في الطاعة واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأما إذا كان يفاضل بين فضل الإيثار وبين فضل الفضيلة، كأن يصلي في الصف الأول أو أن يؤثر أباه أو أن يؤثر شيخه أو أن يؤثر رجلا فاضلا، فإنه طلب فضيلة بفضيلة، ترك فضيلة بطلب فضيلة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يقول أنه كل ما قرأ سورة ياسين في كربة فرج الله عنه؟ التفريج في كتاب الله عز وجل ليس مخصوصا بسورة دون غيرها، لأن كل من استقام على طاعة الله بقراءة القرآن وذكر الله فرج الله عنه، ولا يعني إن فرج الله عنه عند قراءة سورة ياسين أن يكون هذا خاص بهذه السورة، بل إن كتاب الله عز وجل كله خير. أحسن الله إليكم. يقول عندي أخ صغير وهو يستطيع أن يرى الجن على شكل أطفال ويلعب معهم، كيف أخ صغير ويرى الجن؟ الجن في الأصل أنهم لا يرون، من العالم يعني الخفي الذي لا يرى، وهذا الصغير لا يوثق بنقله، وإذا كان يقول هذا يخشى أن يكون به مس يعني من الجن ويتخيل أشياء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل السجود في صلاة الليل يكون طويل؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة في ركوعها وسجودها وقيامها، هذا الذي دلت عليه السنة، وأنه كان يركع بقدر ما يقوم ويسجد بقدر ما يقوم ويركع، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. ولكن لو أطال القيام أو أطال الركوع أو أطال السجود يعني أكثر من الذي قبله أو بعده لا يقال أن هذه الصلاة باطلة، لكن الأفضل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.